وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. حادثة أخرى حدثت في نفس التوقيت الذي حدثت فيه حادثة بئر معونة، والعجيب كما قلت أن كلتا الحادثتين وقعتا في نفس الشهر، في شهر صفر، في أول السنة الرابعة بعد غزوة أحد بثلاثة أشهر. هذه الحادثة أيضا كانت مؤلمة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم لما كان فيها من الغدر والخيانة. ما هي قصة هذه الحادثة؟ كان هناك رجل يدعى سفيان ابن خالد اللحياني. هذا الرجل كان يجمع الناس لكي يغزو المدينة ويقتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد وقعة أحد وما جرى للمسلمين فيها، تجرأ كثير من العرب على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في المسلمين، قالوا خلاص هؤلاء هزموا في أحد، صاروا لقمة سائغة. وهكذا أحيانا يطمع الكفار والمنافقون وأصحاب القلوب المريضة في أهل الإيمان في لحظات الضعف. وبالفعل هذا المجرم بدأ يجمع حوله الناس ويمنيهم بالقضاء على الإسلام ونبي الإسلام ودعوة الإسلام، وانضم فعلا وانضوى تحته عدد كبير من الناس الذين اجتمعوا معه لهذه الغاية. وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن الموضوع كله في شخص رجل هو الذي يجمع هؤلاء الأحابيش وهؤلاء المرتزقة وهؤلاء الخلق، فأراد أن هو يقضي على الأمر من أوله، فأرسل رجلا واحدا. أحيانا السرايا أو البعوث كانت تكون برجل واحد أو مجموعة صغيرة على حسب المهمة. فأرسل صحابيا يدعى عبد الله ابن أنيس الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا له مهمة، ما مهمته؟ أن يذهب إلى المكان الذي فيه هذا المجرم سفيان بن خالد هذا ويقتله. وبالفعل في قصة طويلة حتى لا أثقل عليكم، ذهب الصحابي الجليل عبد الله بن أنيس إلى سفيان بن خالد اللحياني هذا، واستطاع بطريقة معينة أن يقضي عليه، فما أن قتل هذا المجرم حتى انفض الناس من حوله. إلا أن قومه بني لحيان هؤلاء صار الأمر عندهم فيه غصة، فأرادوا أن يثأروا لهذا الرجل وينتقموا من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه، لكن لا يعرفون المواجهة فلجأوا إلى الحيلة. في بعض أحياء العرب تسمى عضل والقارة، ذهبوا إليهم وقالوا لكم هذا المال، جمع لهم مالا كبيرا مالا عظيما، على أن تعدوا خطة، تذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام وتتظاهروا بالإسلام وتطلبوا منه أن يرسل معكم من يبلغ الناس الدين ويعلم الناس القرآن والسنة، فإذا خرجوا من عنده قتلنا منهم من قتل سيدنا اللي هو سفيان بن خالد هذا، وأخذنا البقية فبعناهم لأهل مكة، لأن أهل مكة بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ثأر عظيم وسيدفعوا في هؤلاء الناس مالا كبيرا ومالا عظيما. جاء هؤلاء الذين هم من قبائل عضل والقارة وأعلنوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام وأظهروا الإسلام، وقالوا يا رسول الله فشى فينا الإسلام، فأرسل معنا من يعلمنا القرآن والسنة والدين. لما تكون حد نحتاج أن تبعث معنا بعضا من أهل العلم بالقرآن والسنة والفقه والشريعة حتى يعلمونا، فنحن حديث عهد بهذا الدين العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم عنده أمر واضح، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. النبي صلى الله عليه وسلم عنده مهمة واضحة، إخراج الناس من الظلمات إلى النور. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هو داعي إلى الله عز وجل، مبلغ. لذلك كانت وصيته صلى الله عليه وسلم أيها الناس بلغوا عني ولو آية. فماذا يفعل؟ فأرسل معهم يقال ستة يقال عشرة يقال سبعة، أي مكان أرسل معهم مجموعة من خيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين يعني يعرفون بين الصحابة بالعلم والفضل وقراءة القرآن ومعرفة الدين والفقه ونحو ذلك، وأيضا لهم قدرة على القتال. وكان من هؤلاء الصحابة الكرام صحابي يدعى عاصم ابن ثابت ومرثد ابن أبي مرثد الغنوي وزيد ابن الدثنة وخبيب ابن عدي وعبد الله ابن طارق وآخرون، كانوا عشرة تقريبا يعني. وبالفعل خرج الصحابة مع هؤلاء الناس، وفي الطريق في مكان ما غادروا بهم، فوجئ الصحابة بتجمع من المشركين غير هؤلاء كمان أيضا، وتجمعوا حولهم وأرادوا أن يعني يأخذوهم أسرى، وقال لهم يعني إذا استسلمتم وألقيتم السلاح لن نؤذيكم. انقسم الصحابة قسمين، عاصم بن ثابت وكان أمير السرية قال أما أنا فوالله لا أنزل على ذمة كافر ولا أقبل بعهد مشرك أبدا أبدا، وأخذ يقاتلهم، وكان رجلا راميا مقاتلا جلدا ويجيد الرمي. قاتل عاصم ومعه 6 من الصحابة الكرام هؤلاء الناس، لكن طبعا كانوا عدد كبير جدا، فرموهم حتى قتلوهم جميعا. ووقع في الأسر 3 الباقون، وهم خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق، أخذوهم وربطوهم بالأوتار. وفي الطريق حاول عبد الله بن طارق أن يتملص، أن يفلت من الأسر، استل سيفا منهم، حل رباط الحبل الذي على يديه، أراد أن يقاتلهم لكنهم قتلوا. لم يتبقى من السرية أو من هذه المجموعة المباركة إلا رجلين، خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة. خبيب بن عدي كان قد قتل في يوم بدر الحارث ابن نوفل، فتم بيعه إلى ورثة أو إلى أولاد هذا الرجل المقتول الحارث ابن نوفل حتى يقتلوا خبيبا به. وأما زيد بن الدثنة فاشتراه صفوان بن أمية، طبعا قتل أمية بن خلف في غزوة بدر، فأراد صفوان أن يقتله بأبيه، وبالفعل تم حبسهم في مكة، ثم بعد ذلك قتلوهم في قصة سنعرفها إن شاء الله عز وجل. الذي أريد أن أتحدث معكم عنه في هذه الجزئية بالذات خطر المنافقين على الإسلام. الله عز وجل يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. أخطر ما يكون على أمتنا الذين يتكلمون بألسنتنا ويدينون بديننا، إلا أنهم في الحقيقة يكرهون هذا الدين، إلا أنهم في الحقيقة غير مقتنعين بهذه الشريعة ولا بأحكام هذه الشريعة. هؤلاء هم الذين يستغلون بل ويكيدون للإسلام وأهله. هؤلاء هم الذين تأتي منهم الخيانة ويأتي منهم الغدر ويأتي منهم كل سوء، ولا يظهر هؤلاء إلا عندما يقوى الإسلام وأهل الإسلام. وما كان ليحدث ما يحدث أو ما حدث للصحابة هؤلاء الكرام إلا لأجل هؤلاء الخونة الذين تظاهروا بالإسلام وخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم، وتظاهروا استغلوا أن الإسلام دين جاء لينتشر ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرفض هذا الطلب، بل سيفرح أن الناس تريد أن تتعلم الإسلام وتتعلم أحكام الشريعة. لذلك استغلوا هذه الحيلة، لذلك أخطر ما يكون. لذلك قال سيدنا عمر أخشى ما عليكم منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، أن يكون منافقا ويستطيع أنه يخدع الناس بلسان الشريعة. فنعوذ بالله من المنافقين ومن النفاق وأهله. وللحديث بقية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركز حصين للأبحاث والدراسات، أمان واطمئنان.